الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما تعودنا من مدعي التنوير أو من كيان اضطراري تكوين محاولة تشويه كل ما هو إسلامي وكل ما يمت للإسلام بصلة، سواء كان قرآنا أم سنة أم أفعال صحابة أم أقوال علماء، وكل شخص منهم يشوه جزءا. فخرج علينا هذا يحاول تشويه الفتوحات الإسلامية، فلنسمع ماذا يقول. هل يحق لنا أن نتفخر من باب أننا أصحاب فضل على الإنسانية، أو من باب أننا عندما كنا نتمسك بديننا كنا سادة العالم في إشارة لعصر الغزوات والتوسعات، وأن الإمبراطورية الإسلامية كسائر الإمبراطوريات قد سادت العالم في وقت من الأوقات؟ مصطلح الفتوحات الإسلامية مصطلح تجميلي لكلمة احتلال أو كلمة الغزو. قبل البدء في نقض كلامه، هو يستدل بكلام المستشرقة زيغريد هونكا، وعلى خلاف العادة هو هنا لا يستدل بكلام مستشرقة ليتوافق معها ولكن ليخطئها. لماذا؟ لأنها أنصافت المسلمين والعرب، وهذا لا يعجب مدعي التنوير. هم يتبعون المستشرقين الذين يحاربون الإسلام وفقط. ولكن زيغريد هونكا ألفت كتابا أسمته شمس العرب تشرق على الغرب، فقد استنتجت في كتابها أن العرب ليسوا مجرد نقلة لحضارات الشعوب كالحمار الذي يحمل أسفارا كما تنادي بعض النظريات التاريخية الخاطئة، بل هم قوم لهم عقول يفكرون بها، وعندهم طاقات إبداعية مكنتهم من ترك بصمات واضحة في كل مجالات الحياة وزراعة أسس النهضة العالمية في رحم الكون. فكتبت شهادتها بحقهم في مؤلفها الشهير المنصف شمس العرب تشرق على الغرب. تقول الكاتبة إن هذه القفزة السريعة المدهشة التي قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من اللا شيء لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني، وإن انتصاراتهم العلمية المتلاحقة التي جعلت منهم سادة للشعوب المتحضرة في هذا العصر لفريدة من نوعها تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرها. وتدعونا هنا أن نقف هنيهة متأملين كيف حدث هذا، وكيف أمكن لشعب لم يمثل دورا حضاريا أو سياسيا يذكر أن يقف مع الإغريق في فترة وجيزة على قدم المساواة. وتقول هنك إن الإسلام أعظم ديانة على ظهر الأرض سماحة وإنصافا، نقولها بلا تحيز ودون أن نسمح للأحكام الظالمة أن تلطخه بالسواد. وإذا ما نحينا هذه المغالطات التاريخية الآثمة في حقه والجهل البحث به، فإن علينا أن نتقبل هذا الشريك والصديق مع ضمان حقه في أن يكون كما هو. وسنترك هنك ترد على كلام مدعي العلم والتنوير، هذا في زعمه أن الفتوحات الإسلامية كانت احتلالا، ولكن علينا أولا أن نعلم معنى احتلال لنرى هل ينطبق هذا على الفتوحات الإسلامية أم لا. فالاحتلال هو ظاهرة تهدف إلى سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة وبسط نفوذها من أجل استغلال خيراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي بالتالي نهب وسلب لمعظم ثروات البلاد المحتلة، فضلا عن تحطيم كرامة شعوب تلك البلاد وتدمير تراثها الحضاري والثقافي. إذن الاحتلال يكون فيه سلب خيرات وإهدار كرامة وسرقة مقدرات الشعوب، وطبعا ليس فيها تعامل بالحسنى ولا احترام الشعوب ولا احترام ثقافاتهم وأديانهم. بعد معرفتنا هذه، دعونا نترك المستشرقة زيغريد هونكا ترد على المدعي الذي يزعم أن الفتوحات كانت احتلالا غاشما. تقول هونكا في كتاب عنوانه التوجه الأوروبي إلى العرب والإسلام حقيقة قادمة وقدر محتوم، تقول الإسلام هو المحرك للمسلمين للخلق والإبداع والدافع للبذل والعطاء، فدان لهم العالم فأناروه بنور الحضارة الساطع وأظلوه بظل المدنية الوارف. وفي إحدى كتاباتها الأخرى تقول زيغريد لا إكراه في الدين، تلك هي كلمات القرآن الملزمة، فلم يكن الهدف أو المغزى للفتوحات العربية نشر الدين الإسلامي وإنما بسط سلطان الله في أرضه. فكان للنصراني أن يظل نصرانيا ولليهودي أن يظل يهوديا كما كانوا من قبل، ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم، ولم يكن أحد ولم يكن أحد لينزل أذى أو ضررا بأحبارهم أو قساوستهم ومراجعهم وبيعهم وصوامعهم وكنائسهم. فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن الإسلام والمسلمين، فيقول: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف. سبحان الله، يعني لم يكن هناك سرقة مقدرات، لم يكن هناك نهب للشعوب، لم يكن هناك إجبار على الدخول في الإسلام، بل احترام لمعتقدات الآخرين، بل الأكثر من ذلك. انظر إليها تصف تعامل المسلمين مع أسرى الحرب فتقول: اتسمت معاملة العرب للأسرى المسيحيين بالحسنى والنبل والشهامة، وقد كان ذلك محط تقدير واحترام ألمانيين. فهذا أوليفروس الواعظ والمعلم الكنسي والمكلف بالدعاية للحملات الصليبية يكتب رسالة إلى السلطان الكامل في العام 1221 يقول فيها: منذ أقدم العصور لم نسمع بمثيل لذلك، جموع من الأعداء تتحلى بمثل تلك الأخلاق الكريمة تجاه أسراهم، لا أحد يجرؤ على الشك بأن تلك الأخلاق النبيلة واللطف والرحمة والشفقة هي هبة الله لك. أولئك الرجال الذين قتلنا آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم وبناتهم وإخوتهم شر قتلة، كانوا هم الذين أقروا عيوننا وأنعشونا وأحيونا بطعامهم وشرابهم بعد أن شارفنا على الموت جوعا. وتضيف هنك: هذه الشهامة وروح الفروسية لم تكن استثناء وحيدا، إذ طالما أخجلت السماحة العربية أولئك الذين يسعون بلا شفقة ولا رأفة لهدم الإسلام وتقويض بنيانه. هذه السماحة أخجلت الأعداء، ولكنها لم تخجل بني جلداتنا ممن يتكلمون بألسنتنا، لم تخجل الدعاء على أبواب جهنم. فكما سمعنا، هذه شهادة الأعداء الذين أقروا واعترفوا بمعاملة المسلمين لهم بالحسنى وعدم إساءتهم لهم واحترام المسلمين لمعتقداتهم، فلا ينطبق على أفعالهم أي فعل من أفعال الاحتلال، وهو إذلال الشعوب وإهدار كرامتهم وسرقة مقدراتهم. ولا يبرز فعل المسلمين الحضاري والراقي والذي هو وصايا القرآن والسنة، لا يبرز إلا فيما فعله المسلمون في مصر لما فتحوها، وهذه بشهادة الأقباط أنفسهم. فقال يعقوب نخله رفيلة كاتب قبطي توفي سنة 1905 في كتابه تاريخ الأمة القبطية: ولما ثبت قدم العرب في مصر شرع عمرو بن العاص في تطمين خواطر الأهلين واستمالة قلوبهم إليه واكتساب ثقتهم به وتقريب سرات القوم وعقلائهم منه وإجابة طلباتهم. وذكر في موضع آخر من الكتاب: استعان عمرو في تنظيم البلاد بفضلاء الأقباط وعقلائهم على تنظيم حكومة عادلة تضمن راحة الأهالي، فقسم البلاد إلى أقسام يرأس كلا منها حاكم قبطي ينظر في قضايا الناس ويحكم بينهم، ورتب مجالس ابتدائية واستئنافية مؤلفة من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة، وعين نوابا من القبط ومنحهم حق التدخل في القضايا المختصة بالأقباط والحكم فيها بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية، وكانوا بذلك في نوع من الحرية والاستقلال المدني، وهي ميزة كانوا قد جردوا منها في أيام الدولة الرومانية، حتى أن المؤرخين يذكرون أن المسلمين كانوا يقابلون بالترحاب نتيجة للظلم الذي كانوا يتعرضون له. يقول توماس أرنولد صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام، قال: إن النجاح السريع الذي أحرزه العرب يعود قبل كل شيء إلى ما لاقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي لما عرف به من الإدارة الظالمة وما أضمروه من حقد مرير على علماء اللاهوت، فلعاقبة الذين كانوا يشكلون السواد الأعظم من السكان المسيحيين عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب الأرثوذكسي التابع للبلاط، يعني كانوا يظلمون من بني جلدتهم وأتباع دينهم، حتى جاء الإسلام وأنصفهم وأعاد لهم حقوقهم. ومع كل هذه الشهادات يحرص مدعي التنوير على تسمية الفتوحات الإسلامية احتلال. ومن الفروق الواضحة بين الفتح والاحتلال أن الاحتلالات العسكرية لا تعطي للأخلاق قيمة، فالقاعدة عندها أن الغاية تبرر الوسيلة، فلذا اشتهرت بالجرائم الحربية من مجازر جماعية وما يعرف بسياسة الأرض المحروقة والمعتقلات الجماعية لأصحاب الأرض والمعتقلات السرية وما فيها من تعذيب لكل مشتبه فيه، ونحو هذا مما هو معلوم في الاحتلالات العسكرية في هذا العصر وما قبله. ولا يخفى عليك ما فعلته أمريكا المتحضرة في سجن أبو غريب لما احتلت العراق، وما فعلته بفيتنام لما ألقت عليها النابلم وأحرقتها عن بكرة أبيها. هذا هو الاحتلال الذي لا تجرؤون على نقده وذمه. أما الفتوحات الإسلامية فكانت قاعدتها العدل والإحسان، فلا يقاتل المجاهد إلا المقاتلين. أما النساء والصبيان والرهبان والفلاحين الضعفاء وما شابههم فهؤلاء لا يتعرض لهم في المعارك والحروب، ولا يتعرضون بالتعذيب لمن وقع تحت أيديهم من غير المسلمين. فعن هشام ابن عروة عن أبيه قال: مر هشام ابن حكيم ابن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. وفي رواية قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا، يعني أطلق سراحهم، ولو ظللنا نعدد لما انتهينا. ففي النهاية يتبين لك أمرين: الأول أن الملاحدة والعلمانيين في تكوين يريدون تشويه الدين بأي وسيلة، والأمر الثاني أن الفتوحات الإسلامية أبعد ما تكون عن الاحتلال بشهادة أهل البلاد المفتوحة وبشهادة المؤرخين. فافتخر بفتوحات المسلمين وارفع رأسك عاليا بها، فهي لم تكن أبدا احتلال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.